يسوع المسيح يسوع آتيا ليمسح دموع يعلن الانتصار يسوع الجبار خالق الجبال والبحار فإلى الأبد نهلل معا ويصبح بيتنا هو السماء نصرت على الشيطان رميت في النيران نصرخ بصوت رنان النور النيم نمجد اسمك نسبح عندما نرى وجهك أنت العالي وإلى الأبد رحمتك نور النيمو نهلل هللويا نحن في السماء مع رب الأرباب فتح فمن يغلق الباب نرنم لك نحن شعبك نهتف نعلن مجدك دائما معك لا نطلب سواك ونرقص فرحا في سماء على أحزان وقت عرس الحمل قد حان سيمسح الدموع نهلل يسوع لا فقد لا بؤس لا جوع هو الألف والياء إلى الرجاء وقت فرح بفجاء نورا نمو نمجد اسمك نسبح عندما نرى وجهك أنت العالي وإلى الأبد رحمتك